الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد اخوة الكرام ماذا في المصطلح اولا الحديث هو كل ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفه خلقيه او صفه خلقيه ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول فقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم صلوا كما رايتموني وصلي او فعل ان يصف الصحابي فعل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول ها نعم عن ابن عمر رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه فكبر رفع يديه حذوة من كبيه واذا ركع فعل مثل ذلك واذا رفع فعل مثل ذلك فهذا فعل من قول او فعل او تقرير التقرير ان يفعل الصحابي فعل امام النبي صلى الله عليه وسلم فيقر على هذا الفعل فيكون الفعل ده كان النبي صلى الله عليه وسلم فعله او قاله مثال ذلك مثلا سلمان ذهب الى ابي ذر كان صائما وكان لا ياتي اهله واشتكت امرأة لسلمان فقال سلمان والله لا اكل حتى تاكل فجعله يفطر وجي يقيم الليل قال نم انا جئت هنا عشان انا افعل معك ما افعل نم فنام ثم قام ما بقي من الليل الا قليل فقام فصلى به ثم قال ان لاهلك عليك حقا وان لبيتك عليك حقا وان لجسدك عليك حقا فاقر النبي صلى الله عليه وسلم فاصبح هذا يعتبر من قول النبي ومثال ذلك ايضا في حديث ابو داود عباد بن بشر وعمار بن ياسر كان حرصان كانت النوبة لعباد بن بشر مرابط فضرب بسهم رضي الله عنه وارضاه فجرحه يسع دما دم جلس ينزل منه وهو يصلي ولا يخرج فلما قام عمار قال لما لم تخذني قال ما اردت ان اقطع الصلاه فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فاقر الفعل وهذا الاقرار دليل على ان الدم نجس يبطل الصلاه الدم طاهر وهذا خلاف العامة العلماء وهذا صحيح الدم طاهر ليس بنجس ولا ينقض الوضوء ولا يبطل الصلاة ايضا تقرير او صفة خلقية كان يقول انس او غيره نظرت الى القمر ليلة البدر ونظرت الى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت والله ان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم احلى او اجمل من القمر او صفة خلقية من الخلق كقول برضو انس ما مست يدي حريرا قال دباجا ألين من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا والله ما وجدني فعلت شيئا فقال لما فعلته وما وجدني تركت شيئا فقال لي لما تركته من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم هذا معنى الحديث هو ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية الحديث يقسم إلى أقسام القسم الأول الذي نتكلم عنه الحديث الصحيح وقلنا لابد أن نأخذه عمليا الحديث الصحيح هو ما اتصل سندا برواية الثقة وعندما اقول الثقة يبقى الثقة هتساوي عدل ضبط عدل تمام الضبط برواية الثقة عن مثله الى منتهى من غير شذوذ ولا علة كان المفروض صبورة وانتوا تصرفوا لابد تجيبوا الصبورة انظروا هذه شجرة الاسناد مسلم يقول حدثنا من يحيى بن يحيى التميمي ده شيخ مين شيخ مسلم ده اصل الحديث من تابع يحيى بن يحيى مين من شيوخ مسلم في هذا كله ابو كريب مين تاني ليه بس غير من حرف فين انت بتشوف لا لا شوف اللي بعده هذا حدثنا ابو بكر بن ايش ده مش هيبقى حول الاسناد حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير هذا متابع ايضا حول الاسناد محمد بن المثنى طيب كل دول متابعين لمن؟ ليحيى بن يحيى طيب ايضا متابع هنا قتيبة بن سعيد هذا ايضا متابع للشيخ الاول محمد بن رافع ايضا متابع